بسم الله الرحمن الرحيم. قال علامة ابن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين في كتابه الكافي في كتاب الجنائز: فصل. فإذا مات أغمض عينيه، لما روى شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح. من المسند: ولأنه إذا لم تغمض عيناه بقيتا مفتوحتين، فيقبح منظره ويشد لحييه بعصابة عريضة، يجمع لحييه ثم يشدها على رأسه لئلا ينفتح فوه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل، ويقول الذي يغمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلين مفاصله لأنه أسهل في الغسل، ولئلا تبقى جافة فلا يمكن تكفينه، ويخلع ثيابه لئلا يحمى جسمه فيسرع إليه التغير والفساد، ويجعل على سرير أو لوح حتى لا تصيبه نداوة الأرض فتغيره، ويترك على بطنه حديدة لئلا ينفتخ بطنه. عندي بالخاء ينتفخ. أحسن الله إليك. ويترك على بطنه حديدة لئلا ينتفخ بطنه، وإن لم يكن فطين مبلول، ويسجى بثوب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة، متفق عليه. ويسارع في تجهيزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإذا مات أغمض عينيه. أغمض، الضمير يعود على من حضر المحتضر، أغمض عينيه. والدليل على مشروعية إغماض العينين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره أغمضه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وثانيا إزالة للتشويه لئلا يقبح منظره، وربما يساء به الظن. وثالثا أيضا حماية لها، أعني للعينين، حماية لهما عن الهوام. فإذا يغمض العينين لأمور ثلاثة: أولا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا إزالة للتشويه ولئلا يقبح المنظر ويساء به الظن، وثالثا حماية لهما يعني العينين من الهوام. وينبغي عند التغميض أن يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، فإن أبا سلمة لما مات ضج ناس من أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. خمس دعوات دعا له. وعلى هذا فعند إغماض العين هنا سنتان: سنة قولية وهي الدعاء، وسنة فعلية وهي تغميض العينين. إذا مات الميت فهنا سنتان: سنة قولية وهي الدعاء، وسنة فعلية وهي تغميض العينين. يقول المؤلف رحمه الله: ويشد لحييه، اللحيان العظمان اللذان عليهما منبت اللحية من الإنسان، فيشدهما بعصابة أو لفافة أو خيط. والحكمة من ذلك أن اللحيين إذا مات انفكتا، وإذا لم تشد وبرد الميت بقي الفم مفتوحا مشدودا، يبقى الفم مفتوحا مشدودا. والحكمة من شد اللحيين: أولا إزالة للتشويه، إزالة للتشويه، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لئلا ينفتح فوه. وش فوه؟ فمه. نعم، فيقبح منظره. وأيضا حفظ باطنه، الفائدة الثانية حفظ باطنه من دخول الهوام أو دخول الماء عند تغسيله. ثالثا يقول المؤلف رحمه الله: ويلين مفاصله، هذا الثالث مما يفعل بالميت إذا مات، تلين مفاصله، فيلين مفاصله ليسهل تغسيله، لأن الحرارة لا تزال باقية في البدن ولا يمكن تليينها، تليين المفاصل بعد برودته. الميت إذا مات لا زال بدنه حارا، لا زال بدنه حارا يمكن تليين المفاصل، إذا برد يشتد ويصلب. فلذلك من الأمور المشروعة عندما يموت أن يلين مفاصله. وصفة ذلك أن يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبيه، ويرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما، ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما مرة ثانية. هذا تلين المنفصل. إذا تلين المنفصل أن يرد الذراعين إلى العضد، وإلى الذراع هذا إلى أين العضد؟ يقول هكذا العضد، ثم يردهما إلى جنبيه الجنب، ويرد أصابع يديه إلى كفيه يقول هكذا بالأصابع، ثم يردهما ثم يبسطهما. بالنسبة للقدمين يرد ساقيه إلى فخذيه ثم يردهما إلى بطنه ثم يردهما مرة ثانية. هذا الأمر الثالث. رابعا مما يشرع خلع ثيابه، أن يخلع ثياب الميت. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أو لا. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم أحد إلا وذقنه على صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، وعليه ثيابه، فغسلوه عليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بأيديهم. الشاهد من هذا أنه قولها أن نجرد رسول كما نجرد موتانا، والحكمة من ذلك من خلع ثيابه لئلا يحمى جسده، يعني لئلا يحمى جسده فيسرع الفساد. خامسا إذا خلعت ثيابه من السنة أن يستره بثوب يكون شاملا لجميع البدن، إذا خلع الثياب ستره بثوب يكون شاملا لجميع البدن. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، وأيضا ثانيا احتراما وصونا لهذا الميت عن الهوام، لأن لو بقي مكشوفا ربما عثت به الهوام. الأمر السادس مما ذكر المؤلف: ويترك على بطنه حديدة، يعني وضع حديدة أو نحوها كقطعة طين من الأشياء الثقيلة. واستدلوا لذلك بما جاء عن أنس أنه لما مات مولى له عند مغيب الشمس قال: ضعوا على بطنه حديدة، قال أنس رضي الله عنه: ضعوا على بطنه حديدة. وعللوا ذلك أيضا لئلا ينتفخ بطنه، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه لا يشرع أن يضع أن يترك حديدة أو شيئا ثقيلا على بطنه لأمرين: أولا أن الأثر الذي ذكره عن أنس ضعيف ولا يصح، وثانيا أن الانتفاخ نمو يحصل ولو مع وجود ما هو ثقيل، حتى لو مع وجود الحديدة سوف ينتفخ، سوف ينتفخ إذا كان هناك انتفاخ فسيكون. يقول المؤلف رحمه الله: لئلا ينتفخ، وإن لم يكن فبطين مبلول ويسجى بثوب لأن رسول الله إلى آخره. طيب، وإن شك، قال رحمه الله: وإن شك في لا ويسارع في تجهيزه. نعم، يسارع في تجهيزه، هذا أمر السادس، الإسراع في تجهيزه، لأن تأخير تجهيز الميت، تأخير تجهيز الميت مخالف لظاهر القرآن، مخالف لظاهر القرآن. أين؟ قال الله عز وجل، قال الله تعالى: من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم شف أماته فأقبره. أتى بالفاء الدالة على التعقيب، معنى رزق، واضحة من الآية، لأنه ظاهر القرآن مشروعية الإسراع، لأنه قال: من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره. قالوا: فهذه الفاء تدل على التعقيب، وأن إقباره يكون عاقب موته، بخلاف ما قبله فإنه عبر عنها بثم الدال على التراخي. وثانيا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. وهذا الأمر بالإسراع يشمل الإسراع في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه والسعي به ودفنه، شامل لكل هذا. وأيضا ما جاء عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. والحديث فيه ضعف. وأيضا فائدة رابعة: صونا له عن التغير وحفظا له عن التغير، لأنه يعني إذا بقي وتأخر فقد يتغير. وأيضا خامسا أن فيه جناية على الميت، لأنه حبس له عما ينتظره من النعيم إن كان مؤمنا، عما ينتظره من النعيم إن كان مؤمنا. لكن لا بأس أن ينتظر به من يحضره من الأقارب بشرطين، اشترط الفقهاء شرطين. الشرط الأول: إن قرب الزمن ولم يخشى على الميت. ثالثا: ولم يشق ذلك على الحاضرين. شروط ثلاثة: لا بأس بالانتظار بالميت بشروط ثلاثة. الشرط الأول: أن يقرب الزمن، يعني يكون الانتظار قريب الزمن. والشرط الثاني: أن لا يخشى على الميت. والشرط الثالث: أن لا يشق ذلك على الحاضرين. فمثلا لو أن جنازة كانوا أرادوا أن يصلوا عليها الظهر فأخروا ذلك إلى العصر مثلا، فنقول هذا لا بأس به انتظارا لمن يحضره من أقاربه، واضح؟ لكن نقول: إن قرب الزمن، والزمن هنا قريب، ولم يخشى على الميت، وهنا لا يخشى على الميت، ولا يشق ذلك على الحاضرين. وإنما قالوا لا يشق على الحاضرين لأن الحاضر أولى من الغائب. وإنما أجاز الفقهاء أو رخصوا في التأخير هنا، قالوا: لأجل تكثير الأجر بالمصلين عليه، يعني لأجل أن يكثر الأجر بكثرة المصلين عليه. نعم. قال المؤلف: وإن شك، قال رحمه الله: وإن شك في موته ينتظر به حتى يتيقن موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه، ولا بأس بالانتظار بها قدر ما يجتمع لها جماعة، ما لم يخف عليه أو يشق على الناس. طيب، يقول المؤلف: وإن شك في موته، إن شك في موته انتظر، يعني إذا شك في موته أو مات، ومتى يشك في موته؟ إذا مات فجأة، فينتظر بمن مات فجأة أو شك في موته حتى يعلم ذلك يقينا، لأن قد يكون إغماء. وأما من كان غير فجأة بأن يكون عن مرض ونحوه فإنه يبادر بتجهيزه. إذن الميت إذا مات، إن كان موته فجأة وبغتة، ينتظر حتى يتيقن، لأنه قد يكون هذا إغماءة ونحو ذلك. وأما إذا لم يكن فجأة فإنه يبادر بتجهيزه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله علامات الموت، موت الإنسان الآدمي له علامات. منها أولا: انخساف صدغيه. وين الصدغ؟ هذا ينخسف. ثانيا: ميل أنفه، أنف الإنسان يميل، فميل الأنف دليل على الموت، علامة على أنه مات. ثالثا انفصال كفيه، يعني انخلاعهما عن ذراعيه بأن تسترخي عصبة اليد فتبقى كأنها منفصلة، كأنها جلدة عن عظمة الزند. رابعا استرخاء رجليه بحيث تنفصل الرجل عن الكعب فترتخي وتميل، هذه من علامات الموت. يقول نعم أيضا امتداد جلدة وجهه، جلدة الوجه تمتد، هذا أيضا دليل على الموت. سادسا من علامات الموت انفكاك لحييه، هذه من علامات أيضا. قالوا تقلص خصيتيه إلى فوق مع تدلي الجلدة، الخصية ترتفع إلى فوق، هذه علامة على الموت. ومنها أيضا وهو من أقواها قالوا غيبوبة سواد عينيه في البالغين، سواد العين هذا يغيب، إذا غاب سواد العين في البالغين فهذا علامة على الموت. ولهذا قال في الإقناع وهو أقواها، أقوى العلامات غيبوبة سواد إيش العين، فإذا غاب السواد الذي في العين كأنه ينظر يعني إلى أعلى فهذا دليل على الموت. هناك علامات طبية منها توقف القلب والتنفس، تعطل جميع وظائف الدماغ، هذه كلها علامات تدل على الموت. فالمهم أن الإنسان إذا مات فجأة، يعني رأينا إنسان مثل يمشي وسقط، سقط ننتظر، نقول الله مات كفن وغسل وصلي، لا، ينتظر حتى نتيقن من موته، والتيقن من موته في وقتنا الحاضر متيسر بالعلامات الطبية، فالأطباء يتمكنون من معرفة ذلك. نعم ها ايش اي احسنت. اذا حكم الأطباء الموت الدماغي، اذا حكم الأطباء بموته دماغيا، يعني لو أن الأطباء حكموا بموت هذا المريض دماغيا فهنا مسألتان. المسألة الأولى هل يجوز قسمة ميراثه وتنفيذ وصيته وما أشبه ذلك، وثانيا هل يجوز رفع الأجهزة عنه لأن حياته وجودها كعدمها، فاهمين؟ لا، يعني لو أن شخص مريض في العناية المركزة أو في غرفة الإنعاش قال الأطباء إنه قد مات دماغيا، مات دماغيا، فهنا مسألة، المسألة الأولى هل يجوز قسمة ميراثه، يعني أولاده قد نقتسم الإرث وننفذ الوصية أو لا. ثانيا هل يجوز رفع الأجهزة عنه، نرفع الأجهزة عنه لأن حياته وجودها وجود، لأن وجود حياته كعدمها. نقول أما المسألة الأولى فلا يجوز قسم ميراثه، لا يجوز، لأنه هنا إيش لم يمت حقيقة وحكما، هو إيش موجود حقيقة، لا بد أن يموت حقيقة، هنا مات حكما لا حقيقة. وأما رفع الأجهزة عنه فهذا يجوز بشروط تيقن ذلك، بأن يجتمع عدد من الأطباء، عدد من الأطباء يجتمع من 4-5 ويقرر ذلك، فلا يؤخذ بقول طبيب واحد لأنه قد يكون خطأ، الأطباء أليس يخطئون، يخطئ معرض للخطأ. أنت الآن تذهب إلى طبيب تقول هذا يؤلمني يعطيك علاج، تذهب للثاني يعطيك علاج آخر، مثل ورش السيارات، تذهب للسيارة يقول سيارك فيها كذا وذا يقول في سيارك فيها كذا، فالأطباء قد يحصلهم خطأ، لكن إذا اجتمع يعني 3-5 من الأطباء ونظروا إلى هذه الحالة، حالة المريض، وقالوا إنه قد مات دماغيا، حينئذ يجوز رفعها. إذن متى يجوز رفع الأجهزة؟ نقول إذا قرر عدد من الأطباء الموثوقين أنه قد مات دماغيا فحينئذ يجوز رفع الأجهزة، لأن حياته وجودها كعدمها فهو ميت حكما، لكن لا يجوز أن يقسم إرثه أو ميراثه حتى إيش؟ حتى يموت حقيقة، حتى يموت حقيقة. نعم والله أعلم. أحسنت. يقول حكم التبرع بالأعضاء. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء. يقول أنه ليس للميت أن يتبرع بأعضائه ولو أوصى بذلك، لأنها ليست ملكا له. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها المعاصرون. وأول من تكلم عليها من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تكلم عليها إن رحمه الله قبل نحو 60 سنة، 60 سنة أو أكثر، وكلامه هو عمدة من أجاز هذا، يعني تكلم بكلام يعني محرر. أجاز رحمه الله أجاز للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه، أنه يجوز للميت أن يتبرع أو أن يوصي بشيء من أعضائه، أو الحي أيضا إذا أمن أن يتبرع بشيء من أعضائه لما في ذلك من المصالح، وله بحث كتبه في ذلك مطبوع في الفتاوى السعدية، يعني بحث المسألة وتكلم عليها. والعلماء المعاصرون مختلفون، منهم من يجيز ذلك ومنهم من يمنع. أكثر العلماء المعاصرين على الجواز، ومن العلماء من توقف ومنهم من منع. فشيخنا رحمه الله ابن عثيمين يمنع ذلك، والشيخ بن باز متوقف في المسألة، وبقية العلماء أعضاء اللجنة الدائمة وأعضاء كبار العلماء فيما سبق قد أجازوا ذلك. فالمسألة يعني أقول في محل الخلاف، من أخذ بقول منها فلا تثريب، المسألة محل اجتهاد وخلاف. نعم. هذا التبرع وليس بالمال. كيف بالمال؟ أقول هذا التبرع وليس بعضهم يبيع الأعضاء. لا، مسألة أخذ العوض شيء آخر. أخذ العوض شيء آخر. نعم. لا أبدا غلط. أقول تأخير، وبعض الناس يأخر، التأخير يكون مثلا مات الفجر يؤخر إلى العصر في نفس اليوم، أما يوم أو يومين يعني شوف في حالات يا أخوان، في حالات يعني أخبرني بها ناس في البلدية، وجدوا في الثلاجة، ثلاجة الموتى، وجدوا عمال قطن العامل، يعني ظهر جسده قطن من من من يعني له 4 أشهر 5 أشهر، يتصلون على كفيله لاستلامه، يماطل ويمتنع. مثل هذا حرام، كيف ميت يبقى مرمي في هذه الثلاجة؟ يعني تعرفون القطن شلون يعني بدأ يظهر عليه جسده قطن من التعفن، تعفنت أجساده، ما مكان حتى لو وضع في ثلاجة سوف يتعفن.